أيوة أستاذ الله، اتفضل. أيوة خبرات هذه المقولة أظن الله أعلم إنما يراد بها كما تعلمون من العصبية المذهبية هناك، والعصبية المذهبية الحنفية يعني، ويراد منها أو بها الغض من علماء الحديث والنيل منهم. أنا أقول هنا إذا رجعنا إلى العهود الأولى وهي عهود الرواية والنقل للحديث ووضع ضوابطه وقواعده التي لا زالت حتى اليوم هي المؤثرة والتي يعيش عليها العلماء وطلاب العلم، وجدنا أيضا أن الذين أسسوا العلوم الأخرى كعلم أصول الفقه وغيره من العلوم التي تساعد على فهم هذه النصوص هم المحدثون أنفسهم، مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه ما كان ليضع علم أصول الفقه لولا قدرته العجيبة على فهم النصوص النبوية، ومثله كذلك الإمام مالك رحمه الله وغيره. وحسبنا أيضا أن نقول حتى لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لو كان الإمام أبو حنيفة وهو إمام المذهب الذي يتعصب له هؤلاء، نقول يعني مقولاته في هذا الأمر أشهر وأكثر شيوعا من أن نذكرها الآن لندلل على صدق قوله وصواب رأيه في هذه المسائل، أنه نهى أن يستغنى بالفقه عن الحديث، وأن الحديث أو الحديث هو القاعدة العريضة التي قام عليها الفقه الإسلامي.